فبال تحته، قال هذا ليس مستقبل القبلة، ليس لأنه في بنيان، لأنه في بنيان. مسألة البنيان لا نبيه المدن، يعني به السافر المبني الحاجز السافر. فلما قال المؤلف قال لأنه احتمل أنه رآه في بنيان، أي رآه بينه وبين القبلة ساترا أو مستترا بشيء، إما مبني جاهز كالكنف أو مستتر بشيء صلى الله عليه وسلم، أو يكون خاصا به، أو يكون هذا الأمر خاص به، بمعنى النهي عام لأمته والفعل خاصا به صلى الله عليه وسلم. قال فلما كانت هذه الاحتمالات كلها واردة فلا يثبت النسخ بالاحتمال، ويجب حمله على ذلك توفيقا بين الدليلين، ويجب حمله على ذلك المذلك. هذه إشارة ما مرت، هذا في خطر التعبير، ضعف الهامش. ويجب حمله على أنه كان في بنيانه، على أنه كان في بنيانه، ويجب حمله على أنه ماش كذا توفيقا بين الدليلين. الأدلة إذا جاءت في ظاهرها التعارض لا يجوز للإنسان يتسرع يقول هذا ناسخ لهذا، لا لا يصح، لأن كلامه صلى الله عليه وسلم وحي، والوحي معصوم عن الخطأ، وما تجب أمور نسخ هكذا باعتباط. قليل من الأمور الشرعية اللي جاء فيها النسخ، والأكثر أعظمها وجملها محكمة. فإذا استطعت أن توفق بين الدليلين وهو المراد، لتجعل كلام الشارع كلام الشارع الحكيم مصونا عن الإلغاء، يكون يعمل به أفضل ما تلغيه، النسخ إلغاء، تحاول أن تجعله معمولا به من أن تلغي أحد النصين، هذا هو المطلوب. فلذلك إحنا نوفق بينهم أولى من أن نسرع نسارع فنقول أحد النصين ناسخ للآخر، هذه قاعدة مهمة قررناها الآن حتى لا نكررها بعدين في المصطلح. مفهوم هذا؟ نعم. وجوزه في المبهج، المبهج إذا كان الترويح في غير جهته وعلى المنع يكفي احتراز. جوزه في المبهج إذا كان الترويح في غير جهته، إيش هالعبارة دي؟ إيه؟ إذا كان الترويح في غير جهة القبلة، الترويح جاءت من الشرق ومن الغرب، إذا كان في غضاء وعلم أنه لو استدبر الريح واستقبلها سيرجع عليه شيء من رشاش البول فينجسه، إذا خالف مجرى الريح كان صونا له، لكن لا يخالف مجرى الريح إلا إذا استقبل القبلة واستدبرها، فتجوز في هذه الحالة ولا ما تجوز؟ يقال جاز في هذه الحالة للضرورة أو للحاجة. ها؟ نعم. وعلى المنع يكفي انحرافه عن الجهة، نقله أبو داود ومعناه في الخلاف. وعلى المنع يكفي انحراف، يقول أنه ممنوع، أنه في بنيان وغير بنيان ممنوع، هل لو انحرف قليلا عن العين الكعبة عن عين القبلة يكفي ولا ما يكفي؟ إذا أردت منطوق الحديث ونصه والتقيد بألفاظه فصلى الله عليه وسلم يقول شرفوا وغربوا، يقول لهم هذا الانحراف القليل ليس تشريفا ولا تغريبا، عرفتم؟ وإن كان القصد منه، وإن كان العلة، وإن كان عرفنا أن القصد من النهي عن استقبال القبلة واستدبارها تعظيم الكعبة والانحراف عنها ليس استقبالا لها، فذاك يكفي، عرفتم؟ لما قال يكفي الانحراف عنها قليل؟ أنه أراد أن يقول التشريف والتغريب ليس مطلوبا منه بالنص، إن المراد به الانحراف عن الكعبة، فقال صلى الله عليه وسلم شرف الغرب، فلا يعني من ذلك أن الانحراف يكون كاملا لجهة الشرق أو جهة الغرب، إنما أي انحراف يفضي إلى هذا الذي يقضي حاجته أن لا يقصد وجه القبلة، عرفنا هذا؟ وظاهر كلام المجد وحديده لا يكفي، وظاهر كلام المجد وحديده يعني المجد بن تيمية في كتاب المحرر وحديده بن تيمية كان ما يكفي الانحراف، لابد من التشريق والتغريب،

إن كان متبول أرخى على ذيله من أمام، وإن كان متغوط أرخى على ذيله من الخلف، فهل يكون الذيل المرخي للمتخلي بمنزلة الساتر الجدار والبنيان أو ليس بمنزلة الساتر؟ هذا متى يكون ذا الكلام؟ في فضائل، هل الذيل يكفي ولا ما يكفي؟ قال فيه وجهان. لما لم يقل روايتين جنيدي؟ لا رديناه في المرة الأولى نسيتها، بس لما لم يقل حسن روايتان؟ قال وجهين، وجه من الرواية لأنه خرج على روايات، ليس في رواية لأنه لم يرد فيه رواية، مرة في نص لأنه خرج على روايات. أقول الكلام هذا؟ طيب نعم. وظاهره لا يعتبر قربه منه. وظاهره ظاهر إيش؟ ظاهر النصوص، يعني ظاهرها ما لا يحتمل غيره، ما لا يحتمل غير هذا النص. ظاهره أي أن الكلام الوارد عن الإمام يفهم منه أن المتخلي لا يشترط أن يكون قريبا جدا من الساتر. نعم. كما لو كان في بيت قال في الفروع ويتوجه وجه كسترة صلاة، ويتوجه وجه أن يستخرج من ذلك وجه أن يكون الساتر هذا كسترة المصلي. نعم. ويكره استقبال إلى استنجاء، فإذا فرغ من صلاة يكره استقبالها باستنجاء. النص ورد البراز في الخلاء إذا أراد يتخلى الإنسان لغائطا أو بولا. طيب لو أراد أن يستنجي شرف وغرف ثم انتقل عن المكان الذي اختلى فيه، للأمر الوارد في ذلك فلبعد عن النجاسة، أراد استقبال القبلة في الاستنجاء، هل يكون هذا الحكم حكم النهي الوارد عن الاستقبال في الغائط والبول؟ ليس الحكم كحكمه خطني. هو خطني هنا كلها. إذا نظرتم إلى ظاهر النص دون المقصود منه يقول يا أخي لا الغاية أخف أشد من الاستنجاء، الاستنجاء أخف، عرفنا هذا، لكن ليس المقصود أن تقيس هذا على هذا، تقيس على هذا على هذا فيما هو المقصود من النهي، لأنه أيما حكم ورد عنه صلى الله عليه وسلم لا بد له من مقصود. إذا قال لا تستقبل القبلة، ما المقصود من ذلك؟ تعظيم القبلة بس كذلك؟ إذا كان تعظيمها هو المقصود فالاستنجاء فيه إخلال بالتعظيم وليس فيه إخلال بالتعظيم، فمن رأى فيه ذلك الإخلال ألحقه بالغاية البول. ذلك وجاءت نصوص أن الإنسان يعني إذا أراد أن يتلخم النخامة ما تكون على القبلة في الصلاة وفي خارج الصلاة، حتى في خارج الصلاة إذا أراد أن يتلخم ما يتلخم على القبلة، إما عن يمينه أو عن شماله أو عن يساره. لما كان التعظيم مقصود فالاستنجاء قد يكون مخلا بذلك التعظيم، عرفنا هذا. إحنا ندرس الفقه وندرس معانيه عشان يكون الفقه طيب لطيف يفهم منه. فإذا فرغ من قضاء حاجته مسح بيده اليسرى، لما روت عائشة قالت كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى في طهوره وطعامه ويده اليسرى لخلائه وما كان من أذى. لما رأت عائشة رضي الله عنها قالت كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه ويده اليسرى لخلائه وما كان من أذى. اللهم صل عليه وسلم. نعم. هي رضي الله عنها يعني قصدي الفقهاء أخذوا من هذا النص من فعله صلى الله عليه وسلم

وبكل حال تكون اليسرى هي المتحركة، لأن الاستجمار إنما يحصل بالمتحركة، فإن كان أقطع اليسرى أو بها مرض استجمر بيمينه للحاجة. كان مقطوع اليسرى استجمر بيمينه، كما لو كان الإنسان مقطوع اليمنى يأكل بشماله للحاجة، عرفان؟ نعم. قال في التلخيص: يمينه أولى من يسار غيره. أراد أن يقول لو عنده زوجة أو جارية سرية له، هل له أن تنجيه يعني تنجيه تختلف تغسل له مقعدك بيديه ولا لا؟ ويقول يمينه أولى من يسار غيره. كلمة يسار غيره يعني معنى أنها ملكه بيمين أو زوجة له، لأنه غير ذلك ما يجوز له أن يرى مقعدك ومسه. هو كلام هذا يقول يمين أولى من ذلك، يعني أراد أن يقول لا يتعذر بعض الناس أن يده اليسرى مربوطة في أنا تعال يا فلانا نجيني، يقول هذا لا يمين أفضل منه. أرى الكلام هذا؟ طيب نعم. فإن فعل أجزأه مع الكراهة، لأن يستنجى بيمينه إلى غير حاجة، نقول له الاستجمار والاستنجاء ثابت صحيح وأنت طاهر لك أن تصلي بعد وضوءك، واللي يقول له الاستجمار ما صح لأنك ارتكبت نهيا، هذه مسألة في الأصول يقال لها قاعدة عظيمة تسمى النهي يقتضي الفساد. النهي يقتضي الفساد، كل ما نهى الشارع عنه فهو فاسد بمعنى باطل لا صح. عرفنا هذا؟ إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم المتخلي أن يستنجي بيمينه فخالف النص استنجى بيمينه، هل الاستنجاء صحيح ولا يقال له باطل فاسد لم يقع منك استنجاء؟ عرفتم الرسالة دي؟ قال فإن فعى أجزاءه يعني صح مع الكراهة لكن مكروه مع الإثم، يعني كنا آثم قال نعم. لأن الاستجمار بالحجر لا باليد، فلم يقع النهي على ما يستنجى به، لكون أن النهي نهي تأديب لا تحريم، وقيل يحرم ويصل. هذا أحسن، لأن الاستجمار بالحجر لا باليد. لو جاء إنسان وأكل بشماله بملعقة، قال أكل بشماله ولا ما أكل بشماله؟ فليصح أن قال الله أن نعلنها أنه لم يتناول الطعام بشماله لكن بآلة، يصح هذا؟ انظر المؤلف ايش يقول، لأن الاستجمار بالحجر لا باليد. ما هي الآلة استخدمت الحجر؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجي المرء بيمينه، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم علمت الأمة أن الاستنجاء والاستجمار ما كان باليد خالية، لابد من حجارة استجمل بالإنسان. فلما نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم دل على أن النهي يقتضي التحريم، فلا يجوز له، ما يقول أخي يقرأ فلا يجوز له. أما التعليل بأن الحجر بأن الاستجمار إنما كان بالحجر لا باليد، قالوا له أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى ويعلم أن الناس يستعملون الحجارة أو مطلوب منهم استعمال الحجارة، ما خد عليه ذلك. فرع فتح على هذه المسألة مكتب بهذا القدر، وصلى الله على